لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لنحن ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم وإن جندنا لهم الغالبون فتولى فتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم حتى حين وكلام عن المرسلين

والقرآن بالذكر للذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبله تواضل عليه ذكر بيننا بل في شكك من ذكر معه سبحنا بالعشي والإسراء والطير محمورة كل له أوى وشدد ملكه والطير محمورة كل له أوى وشدد ملكه يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود بن وقالوا ربنا عجل لنا قطنا وقفنا يوم الحساب اصبق على ما يقولون اصبق وَعَبْدًا دَاوُدًا إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا حكمة تصل الحكام وهل أتاك نبأ الخصم؟ وأتاك نبأ الخصم؟ نبأ الخصم إذ تسور المحراب، نبأ الخصم إذ تسور المحراب، نبأ الخصم إذ تسور المحراب، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب، وهل أتاك وهل أتاك نبأ الخصم؟ نبأ الخصم إذ تسور المحراب، نبأ الخصم إذ تسور المحراب، نبأ الخصم إذ تسور المحراب، دخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ تسوروا المحراب دخلوا بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تفسق واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أسير فقالت لي هل وعدني في الخطاب قال لقد ظلم إنها تحكم بين الناس بالحق. ولا تتبعي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق

ووهبنا لداود سليمان نعم نعم العبد إنه تواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال بذته حبا لخير يا ربي حتى توارت بالحجاب ردوها ردوها عليك ردوها عليك فطفق مسحاً بالسوق وما ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم قال رب اغفر لي ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره أخرى أن حيث أصاب الشياطين كل بناء وغوى وآخرين مقرنين في الأصفاد قد قرروا